بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نص السؤال الذي أورد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال السائل: يا علماء الدين، ذمي دينكم تحير، دلوه بأوضح حجة. إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني، فما وجه حيلتي؟ دعاني وسد الباب عني، فهل إلى دخولي سبيل؟ بينوا لي قضيتي. قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى، فما أنا راض بالذي فيه شقوتي. فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا، فربي لا يرضى بشؤم بليتي. وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي؟ فقد حرت، دلوني على كشف حيرتي. إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة، فهل أنا عاص في اتباع المشيئة؟ وهل اختيار أن أخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا في البراهين غلتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قد جاءنا بالهدى والبيان الكافي لمن أراد الخير، أما الذي له اتجاه معين ويريد أن يحتج له ويعرض عما يكون مخالفا لمراده، فهذا الحيلة فيه أنه يرفع يديه إلى رب العالمين يسأله الهداية، لأن الحجج لا تفيد إلا أن يشاء الله. وهذه القضية الحقيقة يعني سؤال هذا على مذهب الجبرية، على السنة لا يلزمهم هذا ولا يقولون به، بل أكثر الناس لا يقولوا به، ولأن مذهب الجبر مذهب باطل ولا يمكن يستقيم عليه لا دين ولا دنيا، لأن الإنسان يجب أن يكون مسؤولا عن أفعاله. ومن المعلوم قطعا أن أحد لا يتردد أنه هو الذي يمشي بإرادته ويجلس بإرادته ويأكل ويشرب ويتكلم ويفعل الأفعال كلها بقدرته وإرادته. فيقال لهؤلاء: من الذي خلق الإنسان؟ هل هو خلق نفسه أو خلقه والداه؟ هذا كلام ما ينطلي ولا على الأطفال، فلا بد أن يقولوا إن الخالق هو الله. قل طيب، خلق ذاته فقط ولا خلق فيه القوى؟ خلق له السمع والبصر واليدين والرجلين، وخلق الإرادة والقدرة. وإذا وجدت الإرادة والقدرة لا بد أن يوجد المراد، هذا أمر مقطوع فيه. إذن الإنسان هو الذي يفعل أفعاله حقيقة، فإذا آمن فهو المؤمن، كما أنه إذا أكل فهو الآكل، وإذا كفر فهو الكافر حقيقة، وإذا عصى فهو العاصي، كما أنه إذا أطاع فهو الطائع. فإذن هذا الإرادة باطل قطعا، والظاهر أنه هذا الرجل كما يشير إليه الشيخ أنه من الجبرية وليس ذمي كما يقول، ولكنه ور في هذا حتى ما يرمى بالكفر. فقوله يا علماء الدين، أيضا يا علماء الدين، أن هذا التعبير تعبير سيء، يعني أن العلماء ينقسمون إلى علماء دين وعلماء دنيا. علماء الدنيا لا يسمون علماء، فالعلماء هم الذين أخذوا العلم عن الوحي، وما عداهم ليس في الواقع. والعلماء كذلك هم الذين يخشون الله ويخافونه، والعلم الذي لا يدل على خشية الله ولا خوفه ليس علم، بل هو قد يكون ضررا حجة على صاحبه. وقوله ذمي دينكم، يعني أن الذمي أنه جاء به الدين وتحير، دله بأوضع حجتي. الآن الذمي يعني المشكل عليه أنه يرى الأفعال أنها تصدر منه ولا تصدر من الله، فبدأ بالمشكلة يقول إذا قضى ربي بكفري بزعمكم، هكذا بزعمكم، يعني أنه هو كذب هذا. إذن ما يقولون بهذا، ما يقولون كما يزعم، وإنما بزعمه هو يقول أنه قضى بالكفر، وأن المقضي عليه الرجل أنه لا حيلة له، فهو مثل الذي كتفت يداه ورجلاه وألقي في البحر وقيل له لا تغرق، هذا كذب ليس صحيح. فالعبد مأمور بشيء يستطيعه، ولهذا يستوي الخلق كلهم فيه عبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، ما خص فيه قوم دون آخرين، ولكن الإرادة التي تكون في الإنسان منهم من يريد الحق ويسعى إليه، ومنهم من لا يريده ولا يسعى إليه بل يسعى في إبطاله ومحاربته. يبقى أن يقول لماذا ما سووا في الإرادة والقصد؟ قل هذا فضل الله جل وعلا، لأن هذا الذي يكون في القلب من محبة الشيء وبغضه وكراهته هذا من الله، فضله قد يحبب إلى الإنسان الخير ويزينه في قلبه ويكره إليه ضده، وقد يمنع لأن هذا فضل، يمنع فضله لأن المحل لا يصلح له، فهو حكيم عليم يضع الأشياء في مواضعها، فإذا منع فضله لا بد أن يضل الإنسان لأن الشيطان يتولاه وهواه وغير ذلك، فيكون هو المألوم، هو الملوم اللوم عليه لأنه ترك شيئا يستطيع فعله. وهذه الدعوة هي دعوة الشيطان تماما، دعوة إبليس، فهذا إمامه إبليس حينما قال لربه بما أغويتني، طيب الله جل وعلا أرغمك أنك ما تسجد، الله قال لك أسجد ولكن أنت أبيت، قلت لا ما أسجد أنا خير منه، المفروض أنه هو يسجد لي، هكذا يقول بزعمه، وهذا مخاصمة لله جل وعلا وعناد ظاهر جدا. وهذا مثله تماما، يقول إن الله قضى، والقضى ما هو؟ القضاء سبق لنا أنه عبارة عن علم الله الأزلي وكتابته بعلمه أن هذا المخلوق سيوجد ويعمل كذا وكذا، ما هو أنه يرغم أنه يعمل كذا وكذا، العلم هو السابق فقط، هذا هو القضاء. وكذلك قدرة الله جل وعلا وأنه هو الخالق، القضاء عبارة عن هذه الأمور، فهو ولكنه لم يفهم هذا ولم يقل به، فجاء فأراد أن يبرر لكفره ولمعصيته ويجعل اللوم على الله، وهذا كفر بالله جل وعلا، نسأل الله العافية. ولم يرضى مني فما وجه حيلتي، يعني أنه قضى علي بالكفر ولم يرضاه مني، فيكون مثلا يعاقبني بالظلم، هذا مقتضى سؤاله، هذا حجة داهظة قد سبقه إليها الشيطان ثم المشركون تبعوه. المشركون قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دون من شيء، فأخبر جل وعلا أنه كاذبون. هل قولهم لو شاء الله ما أشركنا يريدون إثبات المشيئة الشاملة وأن كل شيء ناقة بمشيئة؟ ما يريدون هذا، ولكن هم يقولون إن شركنا وقع بمشيئة الله، وهذا دليل على أنه يرضاه، وأنت جئتنا بضد ذلك فلا نقبله. فهذا معناه رد الشرع بالمشيئة بالقدر، والواجب أن يجمع الإنسان بين شرع الله وقدره، فإنه لا مخالف بينهما. وإذا علمنا أن القدر هو ما سبق بيانه عدة مرات من أنه عبارة عن علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه جل وعلا، وهذا قبل وجود الأشياء، فإذا يكون المقصود به أن الله علم الأشياء كلها قبل وجودها، وعلم أنها تعمل كذا وتصير إلى كذا فكتب ذلك وشاء. فإذا الأمر مثل ما سبق أن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق فيه القدرة والإرادة وجعل الأمر إليه، لهذا قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني هذا وليس هذا معنى إباحة أنه يكفر، ولكن يقول إن الأمر إليكم تبين لكم فعلمتم أن هذا عليه جزاء وهذا له ثواب، والأمر ميسور من أراد أن يسلكه، فمن لم يفعل ذلك فليس بمعجز ومآله إلى الله وسوف يلقى جزاءه. وهذا نفس الشيء، يقول: ودعاني وسد الباب دوني، فهل هذا كلام عاقل؟ دعاه وسد الباب دونه، كذاب، دعاك وقال اعبدوا الله ولكنك ما أردت، وأرسل إليك رسول وأنزل إليك كتاب وبين أن الأمر ميسور سهل ولم يسد الباب، وإنما أنت سديت الباب على نفسك بزعمك فقط حتى تبرر كفرك. فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قصتي؟ قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى، كذاب، هذا كذب أيضا. أولا ما يدريك أنه قضى بضلالك؟ اطلعت الغيب؟ اطلعت في اللوح المحفوظ؟ وإنما هو دعوة يريد أن يبرر لنفسه ولهواه ويجعل اللوم على الله جل وعلا. أنا فهل فها أنا راض أن يقول هي كذب، فها أنا راض بالذي فيه شكوتي، أما فهل إنك فهل فها أنا راض، فها أنا راض بالذي فيه شكوتي، كذاب، هو ما هو راضي ولا هو، وليس هذا صحيح. على كل هذا الكلام، هذا قول الجبرية. فما أنا راضي؟ فما أنا؟ إيه. هذا يصح. لكن هنا مكتوب عندي فهل أنا؟ إيه. هذا ما غلط. فإن كنت بالمقضي أقوم راضيا فربي لا أظهر، هذا تناقض. هذا أول يقول أنه راض بما في شقتي وأنه ذا، ثم يقول أنه لا لم يرضى. وقوله وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، أيضا رجع مرة أخرى يقول هل يجوز أن أرضى بشيء لا يرضاه الله، لأن الله لا يرضى الكفر ولا يرضى المعصية بل يكرهها ويأمر بضدها. قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضاه لكم. فالله جل وعلا لا يظلم أحد، وهو حكم عدل، وهو علام الغيوب، وهو الذي خلق فقدر، وهو الذي يسر وهدأ، ولكن فضله يضعه حيث يشاء وحيث يكون المحل قابلا للفضل، يعني الإنعام الذي ينعم به على عباده. ما إذا كان المحل غير صالح فإنه ليس من الحكمة أن يمن عليه بأن يتفضل عليه. وهذا حتى في بني آدم، بعض اللئام إذا أحسنت إليه أساء إليك، رب العالمين جل وعلا يا آدم. ثم هو على كل شيء قدير جل وعلا، وقوله فقد حرت دلوني على كشف حيرتي، يعني الحيرة تقع لكل من لم يريد الحق، فإن الحيرة سببها عمل الإنسان، لأنه لو اتبع الحق الواضح من أول وهلة ما صار له من ذلك شيء، ولكنه إذا عارضه برأيه أو بهواه أو ما أشبه ذلك فإنه قد يزين له الباطل، وهو الذي يكون ملوما على هذا. فالشيطان دعاه إلى هذا وزين له ذلك واتبعه بدون حجة ولا سلطان، فانسد الباب أمامه حسب نظره، وإلا الأمور واضحة. وقوله إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة، فهل أنا عاصي باتباع المشيئة؟ يعني يقول أنه أنا إذا أطعت المشيئة وخالفت الأمر فهل هذه معصية؟ هذه أيضا مسألة أخرى وقع فيها كثير من الناس، ولا سيما الجهلة من المتصوفة وغيرهم، فهم يقولون نحن نتقلب في الطاعة دائما، إذا لم نطع الأمر الذي جاء به الرسول فقد أطعنا المشيئة. ما يقع في الكون إلا ما شاءه الله، سواء الإنسان كفر أو لم يكفر فهو بمشيئة الله هكذا. ومعنى هذا أن الأمور تتساوى عندهم، الماء والخمر سواء، كله سواء، والزنا والزوجة كلها عندهم سواء، هذه التي يريدها الشيطان منه. وهل لي اختيار أن أخالف حكمه، يعني حكمه القدري؟ فبالله فاكشفوا بالبراهين التي، لو أراد الحق لكان الحق واضحا، ولكن هو يريد أن يشبه على الناس ويريد أن يظهر أمره. طيب هذا المذهب هل يمكن أن يستدل له بشيء من النصوص من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أقول نعم، ولكنها هي شبه ما هي بأدلة، كما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لأنه قبل هذا قال: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني أصله الذي يجب أن يرجع إليه، وأخر متشابهات. يعني التشابه هنا تشابه نسبي، وإلا في الواقع لو أرجعت إلى ما هو أم الكتاب ما صار في تشابه أصله. وأقول نسبي يعني بالنسبة للسامع والمتبع والمخاطب، قد تكون متشابهة وقد ما تكون متشابهة. إذا كان قد عرف وعلم فإنها ليس فيها متشابه. والتشابه ينقسم إلى قسمين: تشابه كما ذكرنا نسبي، وتشابه لا، تشابه مطلق ما أحد يصل إليه. وهذا التشابه الذي لا يصل أحد إليه متشابه هو الذي يكون علمه عند الله جل وعلا، مثل حقائق الأشياء التي تكون يوم القيامة، وكذلك حقائق صفاته لتعلق بذاته، وإنما يعلم معانيها التي يخاطبنا بها. أما الحقيقة فلا أحد يعرفه. هذا تشابه مطلق. فقوله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الذين في قلوبهم زيغ يعني فيه ضلال وفيه اتباع للشيطان والهوى، ما ينظرون إلى المحكم بل يبحثون عن المتشابه. من ذلك الحديث الذي مر معنا، حجة آدم وموسى، تمسكوا به وقالوا هذا حجة لنا، وقد سبق بيان أنه لا حجة لهم فيه، لأن ولا محاجة موسى عليه السلام لآدم في المصيبة وليست في الذنب، حتى يقول إن آدم احتج بالذنب وقال إنه مكتوب علي فلا لوم علي، ولكنه تاب من الذنب، عرف أنه هو الذي فعل هذا وأنه أخطأ، وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الكلمات التي تلقاها من ربه جل وعلا فتاب، تاب الله عليه. والتائب من الذنب مثل الذي لم يذنب، بل قد يكون أحسن. وهذه حالة الرسل، إذا وقعوا في مخالفة فإنهم ينبهون على ذلك، فتكون حالتهم بعد المخالفة أحسن منها قبل وأكمل. والله جل وعلا يحب التوابين، يحب كثير التوبة، والذي يتوب يحبه جل وعلا، فيبتليه بالذنب حتى يحبه. فإذا مثلا خرج منه ما يجوز أن يضاف إليه أصلا، لأنه محي وذهب وصار أحسن منه قبل أن يصيبه. وهذا يخفى على الرسل، لا يمكن أبدا. إذن لوم موسى لآدم يقول: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ هذه فقط، هذا اللوم: أخرجتنا ونفسك من الجنة. هذه مصيبة، الخروج من الجنة مصيبة، وهذا شيء مكتوب قبل وجود آدم، قبل أن يخلق. وجده موسى عليه السلام أنه مكتوب قبله، قبل خلقه بأربعين سنة، فقال: أنت وجدت بهذا أنه مكتوب في الصحف التي أعطاك الله إياها، فكيف تلومني على شيء كتب قبل علي قبل أن أخلق؟ هذه الحجة التي يحتجون بها لا حجة لهم بها. ومن ذلك الحجج التي يحتجون به قوله جل وعلا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقولون إنه نفى القتل عنهم. طيب إذن هم ما استعملوا السلاح وضربوا رقاب الكافرين واجتهدوا في ذلك، كيف ينفع هذا؟ وكذلك قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فإذن يقولون نفى عن الرسول الرمي وجعله له. فإذن يكون مثل الإنسان آلة تصرف، هذا على مذهبهم، على مقتضى مذهبهم. ونقول إن هذا الاستدلال باطل، وذلك أن المنفي غير المثبت. فالقصة أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حصبة من الأرض ويرميها نحو الكافرين، فأخذ الحصبة وتحريك اليد هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إيصال المرمي إلى أعينهم ومناخرهم هذا ليس بمقدوره، هذا بقدرة الله. يعني لما رمى أوصل الله جل وعلا هذه المرمي إلى عيونهم وأناخرهم فعاقهم، ثم رمي أخذها بيده، كيف يعني يعم على الكافرين لولا أن هذا شيء ما يستطيع الرسول. فإذا المثبت غير المنفي الذي نفي عنه هو الإيصال، إيصال هذا اللي رمي به إلى أعين المشركين ومن آخره. والمثبت هو أخذ التراب الحصبة تحريك اليد نحوه رميه نحوه، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هم أخذوا جزء وتركوا جزء آخر، أخذوا الشيء الذي يستدلون به، وهو من الأمور التي يتبعها صاحب الهوى وصاحب الزيغ. قال رحمه الله: قال فأجابه شيخ الإسلام، نصر جواب شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا السؤال، قال: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش دار البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البرية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا علاء من رأس هاويا في الحفيرة في الحفيرة. طيب هذا الاسم أول جواب يقول أنه معاند إناد، لأنه في الواقع لا دليل فيه، فهو معاندة ومخابرة، والمكابرة والمخاصمة لرب العالمين كما فعل الشيطان. تمام، الشيطان قال هكذا، قال الله جل وعلا له أمر الملائكة وهو من ضمنهم بالسجود فأبى أن يسجد، مع أن الكلام في المواجهة، يعني الله جل وعلا يخاطبهم مباشرة بدون يقف ويمتنع، يسأله الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه. يعني معناه أن أمر الله جل وعلا أنه ليس على السبيل الذي ينبغي عند الشيطان، الطريقة أنها تنعكس، هذه مخاصمة تماما وليس فيها إشكال ولا، وهذا مثله. وهذا سؤال خاصم الملأ الأعلى، يعني خاصم الشيطان فيه الله جل وعلا، ويقول أن الشيطان هو أصل البلية، يعني أنه هو الذي يدعو إلى الكفر والضلال، ولكن ليس وحده فقط، الهوى والمرادات والدنيا والمناصب وغيرها كلها تدعو إلى المخالفة غالبة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رأى واستغنى. يعني والإنسان جنس الإنسان، إذا كان له غنى وله مناصب وغيرها. ولهذا تأمل مثلا دعوة الرسل، كل رسول يقول الله جل وعلا قال الملأ، الملأ هم الذين يردون عليه وهم الذين يكذبون ويردون دعوته، والملأ هم الكبرى والعظمى الذين تملأ الأعين مناظرهم، لهم يعني مناظر ولهم أبهات ولهم هذا الغالب هذا الغالب. ولهذا في حديث أبي سفيان الذي رواه ابن عباس في الصحيحين، حينما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل عظيم الروم، وصارت الأسئلة يسأل في سؤاله من اتبعه، قال أبو سفيان اتبعه الضعفاء والفقراء والعبيد وسقط الناس، فقال له هؤلاء هم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل، يعني في كل رسول وهو صاحب علم وكتاب. فالغالب أن الذي يتبع الرسل هم الضعفاء، مثل ما قال الله جل وعلا في دعوة نوح أنا أتبعك أنؤمن بك واتبعك الأرذلون، هذا في نظره أنهم أرذلون، إلا هم أفضل منهم وأحسن منهم. فهذا المقصود، يعني ثم قال ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأسه هاويا في الحفيرة، يعني هاويا في جهنم. من يخاصم الله جل وعلا يهلكه الله. نعم. قال رحمه الله ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. يعني أن القدرية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قدرية نفوا حلم الله جل وعلا وتقديره وإن كان هذا رجعوا عنه، وقدرية نفوا عموم المشيئة أن يكون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقدرية جعلوا الإنسان لا قدر ذاك هذا السائل، وآخرين خاصموا الله جل وعلا وعارضوا القدر بالشر، قالوا إنها لا يتفق. وكل هؤلاء خصوم لله جل وعلا، ويقول المؤلف سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة، يعني أنهم ثلاثة أقسام: النفاة والجبرية الذين يخاصمون الله ويقولون إن الله هو الفاعل حقيقة والإنسان غير فاعل، أو الذين جادلوا بالقدر في رد الشر، يعني فعل المشركين. نعم. قال رحمه الله وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري الخليقة، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، مشيئته مع علمه ثم قدرة اللوازم ذات الله قاضي القضية، وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيها وأنواع رحمته. وأصل ضلال الخلق في كل فرقة، يعني من هؤلاء الطوائف الثلاث، هو الخوض في فعل الإله بعلته، يعني تعليل أفعال الله، هذا المقصود. وهذا فعل الزنادقة أو فعل الكفرة أو فعل المخاصمين لله، وهذا في كل أمر يمكن أن يتأتى. يمكن أن يقول المخاصم لماذا إذا أردنا أن نصلي نغسل وجوهنا وأيدينا، ولهذا الكفار يقولون أن المسلمين يغسلون أطرافهم، يغسلون أطرافهم إذا أرادوا أن يصلي. يقول هذا أمر الله أمرنا بهذا ولا ننظر في العلة لماذا ولماذا، لأن لماذا تدل على المخاصمة. وهذا كثير جدا لو فتح الباب في هذا، وقد فعله الزنادقة، قالوا لماذا تقطع يد الإنسان بربع دينار، ولو مثلا اعتدي عليها لا صارت الدية نصف الدية، يجب عليه أن يدفع نصف الدية ثم تقطع بالقليل. قال له من أجابه، كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت، فخيانتها يهينوها. فالمقصود يعني أن تعليل الأحكام التي، لأن عقل الإنسان قاصر ما يستطيع أن يصل إلى كل شيء، بل يجب إذا ظهرت له العلة أن يؤمن بها ويقول هذا فضل الله، وإذا لم يظهر يجب أن ينقاد ويسلم ويقول أنا عبد الله أعبده وأطيع أمره واجتنب نهيه. عرفت العلة أو لم يعرف؟ تحليل الأمور هي أصل البلاء في هذا. ولهذا إذا العلماء مثل في الفقه وغيره إذا جاءوا إلى بعض الأحكام قالوا هذا تعبدي. ما معنى تعبدي؟ يعني تعبدنا الله به لأننا لم نعرف العلة. وهذا في أمور الحج كثير، قد يقول مثلا المخاصم لماذا نرمي الجمار؟ وش الفائدة؟ لماذا نقف في عرفات؟ لماذا نبيت في منى ونبقى في مزدلفة كذا؟ ولماذا يجتمع الناس على ويتزاحمون في هذه الأماكن؟ ولماذا؟ قل كل هذا أراد الله جل وعلا أن يبتلي عباده، هل ينقادون ويسلمون ويعترفون بأنهم عبيد معبدون للطاعة ليس للشيطان ولا لأهوائهم. فالعبادة تكون على البدن وعلى القلب لابد، فالقلب هو الأصل في هذا. فإذا انقاد القلب وسلم لربه جل وعلا الجوارح تتبعه، أما إذا توقف قال ما لابد أعرف الحقيقة لماذا، أعرف العلة التي أمرنا بها من أجل أمرنا بهذا من أجلها، هذا يفتح له باب المعاندة والمكابرة والكفر والبعد عن الله جل وعلا. هذا من قول المؤلف هنا، أصل ضلال الخلق في كل فرقة من الذين تركوا الحق هو الخوض في فعل الإله بعلته، يعني تعليله، طلب العلة، طلب الفعل الذي أمر الله جل وعلا به. إن جميع الكون أوجب فعله، يعني أنه جل وعلا هو الفاعل الذي أوجد كل شيء، ولكنه جعل الإنسان له عقل وإرادة وقدرة، وأمره ببعض ما يستطيع، ببعض ما هو كل ما يستطيع، رحمة منه جل وعلا وتخفيفا لعباده. فإذا أحجم الإنسان فهو حقيقة إما معاند وإما متبع لغير ربه ويكون عابدا لغير الله جل وعلا. فإن جميع الكون أوجب له مشيئة رب الخلق، يعني أنه وقع بمشيئة الله جل وعلا. باري الخليقة، باري الباري هو الذي ميز المخلوقات، لأن الباري جمع مع الخالق، والخالق الباري، يعني أعطى كل مخلوق صورة معينة، وكذلك أعطاه أخلاق، وأعطاه فكر، وأعطاه قدرة، وأعطاه على حسب ما شاء الله جل وعلا. البهائم لها وضع، والإنسان له وضع، والطيور له وضع، وهكذا. وذات إله الخلق واجبة بما، يعني الوجوب هنا المقصود به الوجود، يعني أنه جل وعلا استغنى بذاته عن كل شيء. هذا قوله جل وعلا الأحد هو الأحد والصمد، بكل ما لها من صفات واجبات قديمة، يعني صفات الله جل وعلا أزلية، فلم يستجد له شيء بعد أن لم يكن. وكذلك علمه أزلي كامل لا يستجد له شيء من العلوم بعد وجود المخلوقات وغيره. وهذا كله يوجب أن يكون جل وعلا هو الفاعل لكل شيء، ولا يقع شيء إلا بمشيئته، ولكن يبقى فعل الإنسان الذي فيه الخلاف. الذي فيه الخلاف هو فعل الإنسان، هل هو بمشيئة مستقلة لا دخل لله فيها فيكون الإنسان خالق مع الله؟ يمكن يقال مثل هذا؟ الحقيقة أن القدرية وقعوا في هذا الشرك، وهو شرك في الربوبية. شرك الربوبية أعظم من الشرك في الإلهية، لأنه لا حجة لصاحبه أصل، ودل على إبطاله من أظهر ما يكون. فإذا كان الإنسان هو اللي يستقل بفعله، هو الذي يخلق فعله، والله لا يخلق ذلك، صار الإنسان خالقا مع الله تعالى وتقدس. قل مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية، يعني أنه إذا أنه له المشيئة وله العلم الكامل. وهذا مثل ما سبق أن هذا من أركان الإيمان بالقدر، المشيئة الشاملة وعلمه الأزلي السابق، وكذلك كونه الخالق الذي عبر عنه القدرة، القدرة أنه هو الخالق. هذه أمور ثلاثة فكثر الكتابة لم يذكرها، وإبداعه ما شاء من مبتدعاته يا حكمة فيه وأنواع رحمتي، يعني أن المخلوقات التي يخلقها متنوعة، فيها ما هو حكمته ظاهرة، وفيها ما هو رحمته ظاهرة، وغيرها من إنزال المطر وإنبات النبات وغير ذلك من الأمور الكثيرة. فهذه يعني كلها تبطل دعوى المخاصم. نعم. قال رحمه الله: ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة، بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة. ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة، يعني إذا قلنا إن الله جل وعلا شاء الأشياء ما ننكر أمره ونهيه، بل يجب أن نجمع بينهما، يعني نجمع بين القدر وبين الشر. إذا قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قل المشيئة لله أولا، ولكن الإنسان جعل الله له مشيئة، مشيئة بعد مشيئته جل وعلا، وهو لم يكلفه ويأمره إلا بما يستطيع. وقوله: بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة، يعني إن الأمر الكوني مع الأمر الشرعي كله لله جل وعلا، ويجب أن يتبع في هذا، كما قال جل وعلا: ألا له الأمر، ألا له الخلق والأمر. فالخلق دخل فيه التقدير، والأمر هو الذي يأمر به عباده وينهاهم عنه، وكله له وليس للإنسان شيء. وإذا نصب الإنسان نفسه أنه يجادل مثلا يقول لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا، فمعنى ذلك أنه جعل نفسه خصما لله، وقد يكون يعني يريد إما أن يعترض على الله جل وعلا، أو أنه يقول إن هذا بخلاف ما ينبغي، ينبغي أن يكون كذا وينبغي كذا. وهذا يوجد كثيرا من الناس، حتى وصل الأمر إلى بعض العوارض. نسمع كثيرا إنسان إذا مثل مرض ولا جاءه حادث ولا ما أدري، يتو يقول أنا والله ما أنا بسمع، ما أنا بفعل شيء، يعني أنا أصلي وكذا وكذا، وماذا يوحي هذا الكلام؟ بس إنه ما يستطيع أن يقول إن الله ظلمني، يقول إن أنا ما أستحق هذا الشيء الذي وقع لي، لأني أصلي وأني أفعل كذا وكذا. معنى ذلك أنه يعترض على هذا الأمر الذي وقع، يقول أنا وصلت بهذا، لا يستطيع أن يقول إن الله ظلمني وأصابني بهذا. بعض الناس يصرح بهذا ويقول لماذا فلان غني وأنا فقير، فلان في كذا وأنا كذا، كل هذه من الشياطين من مخاصمة رب العالمين. الله جل وعلا يبتلي عباده بأنواع الابتلاء حتى يتبين الذي ينقاد ويسلم من الذي يعترض ويأبى، فكل واحد يستحق ما الجزاء جزاء. والله علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء، حال من هذا قبل الوجود، ولكنه لا يأخذ إلا بالعمل الذي يظهر، وهو الذي يعبر عنه حتى يعلم الله، يعني أنه يظهر علمه بارزا بالأفعال. قال رحمه الله: هو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بشركته. يعني هو الملك، يعني الذي يملك كل شيء، ثم هو المحمود الذي يجب أن يحمد على فعله وعلى أوصافه وعلى أمره وعلى نهيه وتقديره، يكون يحمد عليه لأنه يضع الأشياء في مواضعها. ولهذا قال: هو الملك المحمود في كل حالة، وهذا يظهر تماما يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا لما ذكر القضاء الذي يقضيه بين عباده كل حتى الملائكة والشهداء، وجيء بالشهداء وقضي بينهم بالحق، إلى أن ختم السورة وقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل، يقولون هذه الكلمة جاء بها بهذا الأسلوب بالتعبير الذي حذف فاعله حتى يعم هذا القول كل من قضى الله عليه من المؤمنين والكافرين، كلهم يحمدون الله على أنه هذا هو المحل الذي يليق به. الله جل وعلا حكم عدل، له الملك من غير انتقاص بشركته، يعني أنه لا شريك له في ملكه، له الملك التام دائما، وملكه جل وعلا له أن يتصرف فيه كيف يشاء، فلا يشركه فيه أحد. والملك في الأمر وفي الوجود، في الخلق والوجود كما سبقنا. قال رحمه الله: فما شاء مولانا الإله فإنه يكون وما لا لا يكون بحيلته وقدرته لا نقص فيها وحكمه. قبل بيتين. لا يا شيخ، هذه من الشارح استطغال لي. ليست من ما للعباد عليه حق واجب. لا، هذا من الشارح لي. طيب. قال: فما شاء مولانا الإله فإنه يكون وما لا لا يكون بحيلته وقدرته لا نقص فيها وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية. أريد بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة، ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمدا يعتلي كل مدحة، فإن له في الخلق رحمته سرت ومن حكم فوق العقول الحكيمة أمورا يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة. نعم، يقول: فما شاء مولانا الإله فإنه يكون وما لا يكون بحيلتي، يعني ما لا يشاء لا يكون، يعني أنه لا يقع شيء إلا بمشيئته تعالى وتقدس. وهذا أمر علمه المسلمون كلهم يعبرون بهذا، يكون ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، يعني أن الأمر كله لله والملك كله لله، ليس معه متصرف ولا فاعل، تعالى الله وتقدس. وقدرته لا نقص فيها وحكمه، يعني قدرته كاملة، فهو الذي يخلق وهو الذي يحيي ويميت، ولا لأحد من الخلق شيء في ذلك. وحكمه الذي هو حكم الشرعي والحكم القدري، حكمه يعم فلا تخصيص في القضية، يعني الحكم مثل ما قلنا، يعني إما أن يكون حكم شرعي وإما أن يكون حكم قدري، فكله له جل وعلا. والمقصود بهذا أن الخلق يجب أن يكونوا عبيد مسلمين لله جل وعلا منقادين، وهو إن لم يفعلوا ذلك فالواقع هو هذا، ولكن إذا لم يفعلوا هذا عذبهم الله جل وعلا. قد خلقهم لعبادته، ومن عبادته أن يعبدوه بالتسليم والانقياد، ولابد وعدم المنازعة والمخاصمة. أريد بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض مشيئتي، يعني الحوادث التي تحدث وتقع كلها وقعت بقدرته وبمشيئته جل وعلا. ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمدا يأتي كل بدحة، يعني أنه جل وعلا يجب أن يكون مشكورا محمودا في كل ما يفعله، حتى المصائب التي تصيب الإنسان ما تصيبه إلا بذنب، فيكون ذلك خيرا له من أنه يؤخر فيأتيه جزاؤه يوم القيامة. وقدر إذا قدر أنه تائب وأنه فإنه إذا أصيب بشيء من ذلك إن لم يكن تكفيرا فإنه يكون حسنات رفع للدرجات. إن الإنسان قد يكون له منزلة عند الله ما يدركها بعمله، فيبتلى بمصائب وبأشياء حتى يصل إليها، كل ذلك من فضل الله، فيجب أن يحمد على هذا. فإذن هو يحمد على جميع أفعاله وإن كانت لا تظهر للمخلوق الذي يكون هو محلا لها ولا لغيره، فإن له في الخلق رحمته سرت ومن حكم فوق العقول الحكيمة، يعني حكمه جل وعلا قد يخفى على كثير من الخلق، وسواء كان الحكم حكم شرعي أو حكم قدري، لأن يعني الحكم ينقسم إلى قسمين كما هو معلوم، وأمور يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا كل عجيبة، يعني أن الإنسان إذا العاقل نفسه إذا تأمل بما يفعله الله جل وعلا وما يأمر به، إذا فيه أمور عجيبة من الحكم ومن الأمور، ولكن هذا بعض ما يدركه، والأمر فوق هذا وأعظم منه. والله جل وعلا وإن لم يظهر للإنسان كما سبق العلة والحكمة في ذلك، فيجب أن يكون منقادا لربه غير معتدر عليه. نعم. قال رحمه الله: فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة، فنثبت هذا كله لإلهنا، ونثبت ما في ذاك من كل حكمة، وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكروا راجعين بحيرة، وتحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة هو المطلب الأقصى لرواد بحره، وذا عسر في نظم هذه القصيدة لحاجته تبيين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة وأسمائه الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة، وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا وإلهامه للخلق أفضل نعمة. وقد قيل في هذا: وخط كتابه بأن وقد قيل في هذا وخط كتابه بان شفاء للنفوس السقيمة. فنؤمن أن الله عز بقدرته، يعني أنه جل وعلا له القدرة الكاملة التي لا يعجزها شيء، وأنه جل وعلا له الخلق كله، وأنه جل وعلا لا يفعل شيء إلا لحكمة عظيمة، ولكن هذه الحكمة التي يعبر عنها بالعلة قد تظهر وقد لا تظهر، والسبب في هذا قصور العقول، العقول قاصرة ما تدرك غور ذلك، قد تدرك شيئا منه وقد لا تدرك شيء. وكذلك يقول: حكم المشيئة، قد يعني أن الحكم التي الأمور التي تقع بمشيئته جل وعلا أنها لا علل ولا حكم قد تظهر وقد تذهب. يقول: فنثبت هذا كله لإلهنا، ونثبت ما في ذاك من كل حكمة، يعني أن هذا يجب أن نثبته، ويجب أننا نتوقف بالأمور التي لا تظهر لنا، ونعلم أنه ما أمر إلا لأمر عظيم وحكمة سواء ظهرت أو لم تظهر. وهذا مقام طالما عجز الأولى، الأولى يعني الأولون الذين يبحثون عن هذا وعندهم أيضا من العلم ومن الفكر ما ليس عندنا، ونفوه وكروا راجعين بحيرتي، يقي أنهم عجزوا عن إدراكه في عقولهم فوتوقفوا. وتحقيق ما فيه يتبين غوره، وتحرير حق الحق في ذي الخليقة، ولكن يقول أن هذا هو المقلب الأقصى لرواد بحره، وذا عسر في نظم هذه القصيدة، يعني أن تبينه يصعب في النظم، وإنما يكون ينبغي أنه يبين بالنثر، وهو أجاب الجواب بنفس البحر ونفس الطريقة، يعني لما جاء السؤال بالشعر أجاب بالشعر. و وقال يقول لحاجته تبين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة. أوصاف الإله الكريمة يعني الواسعة المعاني التي قد لا تدرك، وأسمائه الحسنى أحكام دينه وأفعاله في كل ذي الخليقة، يعني الخلقة المشاهدة، الخلق المشاهد، الأرض والسماء وغيرها، فهي بينة واضحة لمن تأملها ومن لمن وفق إلى هذا. قال بحمد الله قد بان ظاهرا وإلهامه للخلق أفضل نعمتي، يعني كونه يعلم عبده هذه الأمور ويدركها فهي نعمة عظيمة على الإنسان. وقد قيل في هذا وقط كتابه كان شفاء للنفوس السقيمة، يعني أن كتاب الله جل وعلا هو الشفاء وهو الهدى، وكذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره، إنه هو الذي يتبين به هذه الأمور عند تأمل الآيات والنظر فيها يعني نظر تفكر وتدبر، فإنه يتبين الإنسان ولا بد شيء عظيم وإن لم تتبين له كل الأشياء. قال فقولك لما قد شاء مثل سؤال من يقول فلما قد كان في الأزلية، وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعة. وقولك لما، يعني كلمة لما، هذه لما للسؤال عن العلة وعن هذا لا يجوز. وقولك لما قد شاء، لما فعل كذا، لما شاء كذا، مثل سؤال من يقول لمن قد كان في الأزلية، يعني مثل قول الشيطان ليس لما أمر بالسجود فأبى، وذاك سؤال يبطل العقل وجهه، والعقل يبطل وجهه، وكذلك الشرع يبطله، وكذلك الفطرة، وتحريمه قد جاء في كل شرعة، يعني تحريم النظر والتعليل للشيء الذي لا يعرفه، لماذا يفعل كذا، ولماذا يأمر بكذا، ولماذا خلق كذا، وكل هذه الأمور وقعت لكثير من الزنادقة والكفرة وغيرهم. هم يقول لماذا خلق الكلاب، لماذا خلق الحيات والعقارب وخشاش الذي ما لا خير فيه، ولما ولما، اعتراضنا على الله في الخلق، وكذلك يعترضون عليه في الأمر كما فعل هذا المجرم الذي، وكذلك يعترضون عليه في الشرع، في شرعه. الإنسان كفور جهول، فإذا اجتمع الكفر والجهل استحكم الشقاء ولا بد. قال وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادة، وإصداره عن واحد بعد واحد، أو القول بالتجويز رمية حيرة، ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى، وإصدارها عن حكم محض مشيئة. يقول الكون تخصيص كثير يدل من، يدل من له نظر وله تفكر ولا يدل عليه، فالتخصيص يدل على الرحمة ويدل على الحكمة ويدل على الإحسان لله جل وعلا، كونه خص هذا بهذا. وله نوع عقل، يدل من له نوع عقل، يعني أنه أمر ظاهر أو العقل الكامل الذي عنده شيء من العقل، أنه بإرادة يعني إرادة الله جل وعلا، كونه جل وعلا ميز بين هذا وهذا وخص هذا بهذا، فهو يعني يدل على أنه هو المتصرف في الكون كله، وهو الذي له المشيئة وله الأمر. وقوله وإصداره عن واحد بعد واحد، هو القول بالتجويز رمية حيرتي، يعني إصداره عن واحد بعد واحد، يعني لو قيل إنه يعني يصدر من عدد هذه الأمور واحد بعد واحد، وهذا الذي يقال فيه تسلسل الفاعلين، إن هذا باطل بالجماع الذين لهم نظر ولهم. وقوله القول بالتجويز رمية حيرتي، يعني أنه لو جوز مثل هذا لكان الأمر فيه يعني غير معقول أصلا ولا يمكن، فلا يجوز مثل هذا. فإذن الأمر كله يصدر من إله حق واحد حكيم عليم بالأشياء كلها جل وعلا. قوله ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبة، يعني أن الأمور لها أسباب، الله خلق الأسباب وخلق خلق المسببات وخلق لها أسباب، والأسباب قد تكون متعددة أيضا، السبب واحد، بل الشأن في الأسباب أسباب ماثرة، وإصدارها عن حكم محض المشيئة، يعني أنها الأسباب والعلل الأمور أنها ظاهرة وليس موجب المقصود أن محض المشيئة فقط. فمثلا الله جل وعلا لا يساوي بين صاحب الطاعة وصاحب المعصية، فيكون محض المشيئة. وجل وهو جل وعلا لا يجعل المسلم كالمجرم تعالى وتقدس، وكذلك المجتهد ليس مثل من لا يقوم بالأمر إلا في بعض الأحيان أو ما أشبه ذلك. ولهذا فاوت بين عباده في الحكم وفي الجزاء يوم القيامة لأجل ذلك، فهو جل وعلا الحكيم في كل شيء، الحكيم في الأمر والحكيم في الخلق، والحكيم جل وعلا في الجزاء الذي يكون على الأعمال، كلها تصدر عن حكمة عظيمة وليس محض المشيئة فقط. لأن بعض هؤلاء يقولون إن الله جل وعلا له أن يعذب الطائع وله أن جل وعلا يكرم العاصي، لأنه يعمل بمشيئة خالصة فقط بدون حكمة، وهذا كلام فاسد لا يمكن، فليس محض مشيئة فقط بل مشيئة وحكمة تعالى وتقدس. ومن ذلك الظلم الذي يقولون إنه هو التصرف في ملك الغير في غير حق، هكذا يعرفونه كما يعرفه الأشاعرة، التصرف في ملك الغير بغير حق أو بغير إذنه وما أشبه ذلك. على هذا قالوا الملك كله لله، فإذا مثلا عذب المطيع فهذا جائز، وإذا أثاب العاصي هذا جائز لأنه يفعل بمشياء وهو الملك له كله. لكن قال إن هذا باطل. التعريف الصحيح أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو التعريف الصحيح عند أهل السنة. الله لا يضع الأشياء في غير موضعها، ووضع العذاب في غير موضعه هذا ظلم، والله لا يفعل ذلك. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن الذي يعمل أنه يجزى يوم القيامة، وأنه لا يجد لا ظلما ولا هضما، فالهضم يكون من الحق، وظلما يضع عليه ما ليس من عمله. فهو جل وعلا حكم عدل تعالى وتقدس، فالحكم والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، والعدل الذي يحكم بالعدل. وإذا حكم جل وعلا بالجزاء، إذا كان الجزاء بالخير فإنه يزيد ويتفضل أكثر مما يستحق العام، وأما العاصي فإنه لا يجزى إلا بما يستحق. يعني أن مضمون البيت هذا أنه ليس العمل الحكم الذي يحكم به أو الأمر الذي يأمر به محض المشيئة فقط، المشيئة وحكمة. قال رحمه الله: وقولك لما شاء الإله هو الذي أضل عقول الخلق في قعر حفرتي، فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية. يعني هذا بدأ الجسم يجيب، هو الأول جواب عام الآن، والآن يجيبه على أسئلته الجواب المفصل. قولك لما شاء الإله هو الذي أضل عقول الخلق في قعر حفرتي، فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية. المجوس هم الذين يجعلون الفاعلين اثنين، واحد شرير واحد خيري، ويقولون أصل الشر الظلمة، وأصل الخير النور، والنور أصله النار، ولهذا عبدوا النار من أجل ذلك. ويقولون إن إله الخير أفضل وأتم وأكمل من إله الشر، والشر ناقص. والثانوية هم الذين أيضا يتخذون إلهين مثل هؤلاء، ولهذا شبهت القدرية بهؤلاء. فقد جاء في السنن أن القدرية هم مجوس هذه الأمة، المجوس الذين يعبدون إلهين، إله الشر وإله الخير، هذا ما يقولون. فإن المجوس القائلين بخالق لنفع رب مبدع للمضرة، يعني أنهم يأخذون اثنان، واحد يكون للضرر والشر الذي هو عندهم الظلمة ظلام، والثاني للخير الذي هو للنور. الوجه الذي يعني يتطبق على هؤلاء مع هؤلاء أنهم يقولون مثلا يعني أن الإنسان إذا كان مثلا يفعل أفعاله استقلالا أو يكون خالق. إذن الله خلق الإنسان، ولكن أفعاله خلقها من؟ خلقها الإنسان، فهذا تثنية، فهذا وجه مشابهة المجوس وكونهم شابهوهم. الحقيقة هذا شرك، شرك مع الله جل وعلا، لأن الواجب أن يعلم أن الله جل وعلا هو الخالق وحده للذوات وللمعاني، أو للذوات فقط، الذوات والمعاني والأفعال كله. فإذا على هذا نقول إن أفعال الإنسان هي مخلوقة لله، ولكن الإنسان جعل الله جل وعلا له قدرة وجعل له اختيار، بقدرته واختياره يكون الفعل له حقيقة، ولا يقع هذا إلا بعد مشيئة الله، ولو شاء الله ما وقع. ولهذا قال أهل الجنة لما رأوا الجزاء: الحمد لله الذي هدانا لهذا، ولولا أن هدانا الله ما اهتدينا. فما يمكن الإنسان يهتدي حتى يهديه الله جل وعلا، ولكن الهداية التي لهم كونهم امتثلوا الأوامر والنواهي وأطاعوا، هذا بمقدوره بمشيئته، والتوفيق من الله رحمة، وكذلك الجزاء. قوله: سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة التنوية، يعني علة السر بين الأشياء، لماذا ولذا كما سبق، تكون أوقعت الثنوية في أن الإنسان مثلا أنه له، أنه يكون تصرف وله خلق، ولكن الثنوية الذين يعبدون اثنين. قالوا كما سبق: الذين هم المجوس يعبدون إله الشر وإله الخير، يعني أن الشر له إله والخير له إله، غير أن إله الخير يغلب إله الشر عندهم. قال رحمه الله: وإن ملاحد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلة، بغوا علة في الكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكم فظلوا بظلة. يقول إن فإن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلة، الفعل القديم يعني أن الأشياء أزلية وليس لها مبدأ، وأنها ليس لها أيضا موجد، إن موجدتها كذا وستستمر هذا كذا إلى ما لا نهاية. هذه يقول ملاحد. أولا الملحد هو الذي مال عن الحق واتجه إلى غيره وخرج منه، سواء كان الحق عقل أو شرع أو غير ذلك. والفلاسفة الفيلسوف الأصل يقولون هو محب الحكمة أو مريد الحكمة. الفلاسفة الأولى يعني القديمين، وهؤلاء من اليونان كانوا يقولون بالفعل القديم لعلتي، يعني أن الفعل الأزلي معلل له علة، ولكنهم يرجعون العلل إلى المخلوق نفسه، ويجعلون لهذه المخلوقات محرك ولها يعني مرجع ترجع إليه، وهم يجعلون ذلك للمخلوق، والمخلوق عندهم يعني لا بد له من يديره، ومن مثلا الفلاك التي يقول العالم منها هو اللي يدبر الأشياء، وكل هذا كلام باطل، الأمر كله بيد الله جل وعلا. فهو علة في الكون بعد يقول بعد انعدامه فلم يجدوا، كان كما ظلت، يعني بعد انعدام الشيء الذي يعني الذي لم يكن، كيف يعني كان وجوده لما وجد؟ هل يوجد بنفسه؟ لابد ان يكون له موجود، ولكنهم ما اهتدوا الى ان الله جل وعلا هو المتصرف بكل شيء والموجد لكل شيء، فارجعوا هذا الى المخلوق نفسه فظلوا وعطلوا الله جل وعلا عن افعاله وعطلوه عن اوصافه، وهم كذابون في هذا، وعقولهم وجبعتهم في الهلاك. فالواجب على العبد ان يسلم لامر الله جل وعلا ولا يكون عقله هو المرجع، فانه اذا كان العقل المرجع ضاع وتاه، وهذا الذي ضيع المتكلمين، يسمون متكلمين لأنهم أكثر المجادلات والكلام بالعقول بدون أن يرجعوا إلى الشرع. قال رحمه الله: وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية بخوضهم، وفي ذاك مصار شركهم، وجاء رؤوس البينات بقترة. فإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية، يعني أن مبادئ الشر ترك ما جاءت به الأنبياء في كل أمة، وتركه إما أن يكون عنادا، وإما أن يكون لأجل أنه ينظر بعقله كما فعل المتكلمون، جعلوا العقل هو الأصل وأعرضوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن هذا يجب أن يعاد أو أنه يرجع إلى العقل، لأن عندهم العقل هو الأصل، لأنه أدرك به صدق النبي، إن أدركنا صدق النبي بالعقل فيكون عندهم هو الأصل، فلا يجوز أن يكون فرعا بأن يقدم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على العقل، هذا من البلاء ومن أصول الضلال، أن هذا يقول به بعض من يعظم هو كثير. وقوله لخوض بذاكم صار شركهم، وجاء رؤوس البينات بقترة، يعني أنهم تركوا البيان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل ما خاضوا به، ومن ذلك القول بالقدر الذي يقوله هؤلاء. هل هذا مثلا لهم فيه مستند من كتاب أو من سنة، أو أنهم اتبعوا الأهواء واتبعوا ما قادهم إليه أفكارهم وآراؤهم الفاسدة، وهي لا يمكن أنها تكون تقود إلى خير، لأن الإنسان إذا لم يهتدي بما بالوحي فإنه ضل، فإن الله جل وعلا يخبر عن رسوله أنه يقول: قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذا كان هداية الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي، هل يمكن غيره أن يهتدي بغيره؟ يهتدي بغير الوحي لا يمكن أبدا، فترك الوحي هو أصل الضلال، والخوض في الآراء في العقول والأفكار الأنظار يكون هو الضلال الذي يقود الإنسان إلى الهاوية، نسأل الله السلام. ولما جاءه رسول من عند الله يصدق لما معهم، يعني هؤلاء الذين يفرحون بما عندهم من المعقولات، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، ونبذ مثل هذا لأجل أنهم اعتاضوا عنه بما عندهم، سواء كانت هذه معقولات وإلا أمور موروثة أو تقاليد أو غيرها. فهذا هو من أمور من أصول الضلال في كل طائفة من طوائف الناس. لهذا حتى ينتهي الأمر إلى الذين يتعصبون للمذاهب وغيرها يقعون في مثل هذا، وقد يتعصب الإنسان لشخص وغيره. المقصود أن في هذا أن يكون أصل الهداية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاهتداء بما جاء به، وإلا يكون الإنسان ضال، صار يعني يعتمد على عقله أو يعتمد على من سبقه أو غير ذلك. نعم. شكرا شيخنا.